الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الاتباع كموضوع أساسي في سبل الوصول وعلامات القبول. الحقيقة الأولى، لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى طار في الهواء أو مشى على وجه الماء فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وعند الحلال والحرام، وحفظ الحدود. لو أعطيت من الكرامات ما أعطيت، لا ترقى عند الله إلا إذا رآك حيث أمرك، وإذا افتقدك حيث نهاك، عند الحلال والحرام، عند الأمر والنهي، عند حدود الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ما لم تكن متبعا لمنهج الله، ما لم تكن متبعا. وفي هذين الدرسين الحديث عن الاتباع. ما لم تكن متبعا لمنهج الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا، يبقى الدين ثقافة لا يقدم ولا يؤخر، ومليار وخمسمائة مليون مسلم لا وزن لهم في الأرض، كلمتهم ليست هي العليا، للآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. هذه الحقيقة المرة التي أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. بل إنه في اللغة العربية نفي اسمه نفي الشأن، هذا أبلغ نفي في اللغة العربية، صيغته وما كان الله ليعذبهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون ما دامت سنة النبي قائمة فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم في حياتك لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر. ما دام منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم، ما دام هذا المنهج قائما في حياتهم، هم في مأمن من عذاب الله. فإذا كانوا يعذبون ليلا ونهارا، فمعنى ذلك أنهم هجروا هذا القرآن الكريم، وهجروا هذا المنهج القوي. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، أنت كمؤمن قد تتبع، أنت أب، معلم، مدير مؤسسة، رئيس مستشفى، قد تتبع، قد تقلد. المتبوع في الخير له مثل أجر من اتبعه، له مثل أجر من اتبعه. وأقوى دليل أولادك، قال الله تعالى عنك أيها الأب المؤمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أعمال أولادك وأحفادك وذريتك إلى يوم القيامة في صحيفتك. التجارة مع الله رابحة جدا، تاجر مع الله، أولادك وأحفادك وذريتك إلى يوم القيامة في صحيفتك. لذلك مرة ثانية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني ألحقنا بهم أعمال ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذا في القرآن، فماذا في السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن أي كلمة تنطق بها، أي عمل تفعله، إذا اتبعك من اتبعك بهذا العمل فلك مثل أجره، والعكس صحيح. وأي عمل سيء قلدك من قلدك فيه عليك إثم هذا العمل. الآن المتبوع يتبرأ يوم القيامة من التابع إذا اتبع في الشر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان يتبرأ من الإنسان الذي اتبعه. المتبوع في الشر يتبرأ يوم القيامة من التابع. لذلك لا أحد يضل أحدا، أي الحقيقة الذي يتوهم أن فلان أضله هو عنده رغبة في هذا الضلال. وآية ثانية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذا اتبعت في الخير لك مثل أجر من اتبعك، وإن اتبعت في الشر عليك وزر الذي اتبعك. الآن هناك حالة قد تلتبس على الإنسان: طاعة الوالدين، الطاعة لله وحده، والعبادة لله وحده، والإحسان للوالدين. فرق كبير بين الإحسان وبين الطاعة. والآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال لي أحد الإخوة أن أباه أمره أن يطلق امرأته، أمر. سألته عن حال زوجته، قال لي: والله جيدة جدا، ودينة ومحجبة ووفية ومخلصة، لكن أبي لا يحبها، فأمرني أن أطلقها. قلت له: لا تطلقها. قال لي: سيدنا عمر أمر ابنه؟ قلت له: إذا أبوك أمر طلقها، بس أبوك ليس عمر. وسيدنا عمر بيأمر بيكون في أمر متصل بالدين. لذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالد يحسن إليه وكذلك الوالدة، أما العبادة لله وحده. لولا أنني أسمع كثيرا من الناس يطيع أباه وأمه في معصية الله إرضاء لهما. ما قلت هذا الكلام. لذلك الآية الدقيقة جدا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. موضوع الاتباع مهم جدا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مما يتصل بموضوع الاتباع الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، ودعوة إلى الله خالصة. الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أساسها الابتداع لا الاتباع. الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أساسها التنافس. الدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله أساسها إلغاء الآخر، تجاهل الآخر. أما الدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون للتنافس، أساسها الاتباع للابتداع، أساسها الاعتراف بالآخر. لذلك الاتباع في الدعوة إلى الله فيصل بين دعوة خالصة أساسها الاتباع، وبين دعوة إلى الذات أساسها الابتداع. لا بد من أن يبتدع شيئا جديدا في الدين حتى يقول ليس هناك من أحد غيري. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين، وترقى الدعوة إلى الله حتى تصل إلى قريب من صنعة الأنبياء. الدعوة إلى الله صنعة الأنبياء. والشيء المؤسف أن الدعوة إلى الله يمكن أن تكون أتفه عمل على الإطلاق، لا تستأهل إلا ابتسامة ساخرة. يمكن أن ترقى الدعوة فتكون صنعة الأنبياء، ويمكن أن تسقط الدعوة فتكون عملا لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة. حينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وحينما تموت من أجل الدعوة، تكون دعوة ترتقي إلى صنعة الأنبياء. أما حينما ترتزق بالدعوة ولا تطبق منهج الله لكنك تتاجر به، تسقط الدعوة وتصبح عملا تافها لا قيمة له. لذلك قال الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. الرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. المرة إنسان قال لإنسان، قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وفرق كبير بين أن تموت من أجل لا إله إلا الله وبين أن ترتزق منها. أيها الإخوة، الحديث عن الاتباع يقودنا إلى موضوع في الدين خطير جدا، هو الاتباع والابتداع. الاتباع والابتداع، إما أن تكون متبعا وإما أن تكون لا سمح الله مبتدعا. أصل هذا الموضوع في آية واحدة، هي محور ما يجري في العالم الإسلامي: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ما عندهم مانع أن يكون هناك مساجد واحتفالات دينية ومؤتمرات إسلامية، أما المنهج التفصيلي يريدون منهجا آخر، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. علاقات طيبة، تطبيع علاقات، بشرط أن تتخلى عن المنهج. أما الفولكلور المظاهر لا مانع، افعل ما شئت منها، أما المنهج الاقتصاد ربوي، الاختلاط، المرأة مكثفة، هم يريدون منهجا آخر، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أيها الإخوة، الدين توقيفي، توقيفي لا يعدل ولا يبدل ولا يطور ولا يحدث ولا يضاف عليه ولا يحذف منه، لأنه من عند الله توقيفي. أما كلمة تجديد في الدين دقيق، أما كلمة تجديد في الدين فلا تعني إلا أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه فقط. معنى التجديد في الدين أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. التجديد الصحيح تجديد في الخطاب الدعوي فقط، أما الدين هو هو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكمال نوعي والإتمام عددي، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا. فالإتمام عددي والكمال نوعي، فلذلك الدين توقيفي. ليس هناك تجديد في الدين ولا تطوير في الدين ولا تحديث في الدين ولا إضافة على الدين ولا حذف من الدين. هذه هي المشكلة الأولى، أن هناك اتباع وهناك ابتداع. أيها الإخوة، أولاً هؤلاء الذين قالوا دعوة نحن أبناء الله وأحباؤه، لماذا رد الله عليهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا توهم المسلمون أنهم الأمة المختارة أو هم خير أمة أخرجت للناس كما جاء في القرآن الكريم، رد الإله جاهز، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم بمعنى أصبحتم بهذه الدعوة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه علة الخيرية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون، شيء لا يصدق. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. والبيت الذي دخل فيه الشاعر السجن، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا شعار في المسلم يصطف له ما دام دخله وفير، بيته واسع، يتمتع بالحياة في الدنيا لا يعبأ بأحد. يعني أحيانا تجد إنفاق من حيث الإسراف والتبذير يفوق حد الخيال، وتجد مسلمين يموتون من الجوع. لذلك إذا قال المسلمون نحن خير أمة نقول قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه حقيقة ثانية، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الآن يتصل بهذا الموضوع أيضا البدعة في اللغة والبدعة في الدين. البدعة في اللغة أن تأتي بشيء لم يكن من قبل، تكبير الصوت، مهما كان المسجد كبيرا، الحرم المكي، أي إنسان في أي مكان في مكة يستمع إلى قراءة الإمام عن طريق تكبير الصوت، هذه بدعة بس في اللغة لا في الدين. البدعة في اللغة مطلوبة، أن نطور حياتنا، أن نستصلح أراضينا، أن نؤمن فرص عمل للشباب، أن نزوج الشباب والشابات، أن نخفف من الأمية، أن نرقى بمستوى الدخل. هناك أعمال لا تنتهي في البدعة في اللغة. لذلك يغطي البدعة في اللغة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، يعني مشروع خيري، ميثم، تكافل اجتماعي، جمعيات خيرية، هذا كله مطلوب، هذا هو المطلوب. من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني نحل مشكلات بلادنا، نستصلح أراضينا، ننشئ السدود، نستخرج الثروات، نطور الصناعات، نرفع دخل المواطن، نلغي العنوسة، نلغي البطالة، نلغي الفقر. هذا المطلوب في الابتداع. الابتداع في الدنيا، الذي حصل العكس، ابتدعنا في الدين وقلدنا في الدنيا. هذا أحد أكبر أسباب تخلفنا. ابتدعنا في الدين صرنا طوائف وفرق واتجاهات وصراعات ودماء تسيل بين الفرق الإسلامية. في الدين نقلد، في الدنيا نبتدع. أيها الإخوة، أما الابتداع في الدين، هذا الحديث يقسم الظهر. يقول عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي روايات كثيرة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، البدعة في الدين ممنوعة، ولا سيما في العقائد والعبادات، في العقائد والعبادات. أما في الفقه، إذا النص ظني في اجتهادات. يعني مثلا لو قلت لواحد من إخوتي أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هي عبارة احتمالية ظنية الدلالة، يعني 1500 أم 1500 درهم، 1000 درهم ونصفه، ألها على من تعود؟ على 1000 1500، على 1500 درهم. أما لو قلت لواحد منا أعطي فلانا 1500 درهم، هذا نص قطع الدلالة، لا يحتاج لا إلى اجتهاد ولا إلى تأويل ولا إلى تحليل. فكان من الممكن أن تكون جميع النصوص في القرآن والسنة قطعية الدلالة، لكن في حكمة بالغة، في نصوص ظنية الدلالة تحتمل معاني كثيرة، والله عز وجل أراد كل المعاني، لأن الثوابت مغطاة بنصوص قطعية الدلالة، بينما المتغيرات في الإنسان مغطاة بنصوص ظنية الدلالة، فتحتمل معاني كثيرة. فلذلك في النص قطعي الدلالة ما في اجتهاد، في اتباع فقط. أما بالنص ظن الدلالة في اجتهاد فقهاء، وما اجتهاد بأولى من اجتهاد. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله فرض كفاية، بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم، هذا التبحر والتعمق والتفرغ، هي دعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما الدعوة إلى الله كفرض عين، اسمعوا هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله كفرض عين لا تكن متبعا لرسول الله، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. بلغوا عني ولو آية، كل واحد منا مكلف أن يكون داعية إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعرف. هذه دعوة هي فرض عين تغطيها هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما فرض العين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. آخر فكرة في هذا اللقاء الطيب: المنتفع لا يتبع. الدليل: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.